بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا تتمة الكلام على أنواع الخيارات. ذكرنا أن الخيار سبعة أقسام. ذكرنا خيار المجلس وخيار الشرط. الخيار الثالث قال المؤلف رحمه الله وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. خيار الغبن، وهذا خيار يثبت للبائع وللمشتري، يخرج عن العادة، يعني إذا حصل غبن للبائع أو للمشتري بما يخرج عن العادة، في الدليل يقول، في دليل الطالب، وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8. هنا البائع قد غبن، والغبن النقص، باع ما يساوي 10 بـ8، أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، وهذه نسبة الخمس. المرجع في الغبن ما خرج عن العادة، ليس مقدرا بشيء معين. منهم من قال يقدر بالخمس، منهم من قال بالثلث، ومنهم من قال بغير ذلك. المعتمد هنا أنه إذا كان الغبن خارجا عن العادة، أما الشيء اليسير مثلا شيء بـ10 فباعه بـ9 أو 9.5 فليس غبنا، لكن هذا الغبن إنما يثبت في 3 صور، في 3 صور. قال للنجش أو غيره، يثبت في 3 صور: النجش والمسترسل وتلقي الركبان. يثبت في النجش، وهو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغر غيرها، سواء تواطأ مع البائع أو لم يتواطأ. النجش أن يزيد في السلعة، يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغر غيره. يعني يأتي إنسان فيجد بائعا يبيع سلعة فيقول أشتريها 10، هو لا يريد أن يشتري، يزيد في الثمن، ثمنها 7، يقول أشتريها 10، يريد أن يغر غيره. وهذا قد يحصل بتواطؤ مع البائع، يعني باتفاق مع البائع أني آتي وأزيد في ثمن السلعة، وقد يحصل بلا تواطؤ. بعض الناس يحب الفساد أو يريد أن يجامل البائع وأن ينفعه، فالنجش محرم، لا تناجشوا كما في الحديث. فيثبت خيار الغبن إذا حصل نجش، فلو جاء إنسان بناء على النجش هذا فاشترى 10، ثم علم الحال وأن السعر القيمة 7 أو 8، وأنه إنما غر بفلان، ثبت له خيار الغبن. إذن يثبت خيار الغبن في صورة النجش. وفي المسترسل، المسترسل هو الجاهل بالقيمة، والذي لا يعرف المماكسة والمساومة، والذي يعتمد على غيره ويصدق غيره. فبعض الناس هذا حالهم، لا يعرف أن يماكس ولا أن يساوم، وإنما إذا قيله 10 دفع، إذا قيله 8 دفع. فإذا ثبت أن هذا الإنسان من هذا النوع، وقد اشترى مثلا، اشترى ما يباع 8 اشتراه 10، وتبين أنه إنسان مسترسل، ثبت له الخيار. ويقبل قوله بيمينه في جهله بالقيمة، يحلف يقول أنا ما أعرف، وانا جئت وصدقت الرجل قال بعشرة فاشتريت. يقبل قوله بيمينه في جهله بالقيمة إن لم تكن قرينة تدل على أنه ليس جاهلا بالقيمة، بل هذا يعرف ويماكس. إذن المسترسل يثبت له خيار الغبن. الصورة الثالثة صورة تلقي الركبان أو تلقي الجلب المنهي عنه في الحديث. تلقي الركبان في الحديث لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. تلقي الجلب المراد القادمون من سفر، سواء كانوا راكبين أو كانوا مشاة، إذا باعوا أو اشتروا إنك تخرج إلى طرف البلد فتنتظر القادمين للبيع أو للشراء فتشتري منهم فتغرهم، لا يقفون على سعر السوق. يعني إن كانوا يبيعون أو يشترون هم يجهلون سعر السوق في البلد، فإذا الحديث يقول فإذا أتى سيده السوق، وهذا هو الرجل القادم، إذا أتى السوق فهو بالخيار، أي لو حصل غبن. يعني مثلا خرج إنسان إلى طرف البلد وانتظر القادمين من القرى مثلا للبيع، يبيعون الشياه، يبيعون الثياب وغير ذلك، فاشترى منهم وحصل غبن. باع الرجل شيئا قيمته أو ثمنه في السوق 10 فباع ب8، فلما أتى السوق وجده ب10، وباعه خارج في طرف البلد ب8، فلما أتى السوق وجده ب10 فهو بالخيار، هذا هو خيار الغبن. إذن عندنا خيار الغبن يثبت في هذه الصور الثلاث فقط، صورة النجش والمسترسل وتلقي الركبان. المؤلف يقول لا لاستعجال، أي لا يثبت خيار الغبن لرجل استعجل فاشترى، هو يعرف أن يماكس ولم يحصل نجش ولم يتلقى الركبان، ولكن استعجل وهو يحسن أن يماكس ويساوم لكن لم يساوم، فهذا لا يثبت له خيار الغبن. يقال له لما اشتريت بهذا السعر؟ يقول أنا استعجلت واشتريت أو رضي بالزيادة، أو كان يعلم السعر، كان يعلم القيمة ومع ذلك اشترى، ثم ندم وجاء وقال لي الخيار. نقول لا خيار لك. الخيار الرابع المؤلف يقول وخيار تدليس بما يزيد به الثمن. المقصود أن يدلس البائع على المشتري بأن يفعل في السلعة فعلا يظهرها بخلاف ما هي عليه بما يزيد في ثمنها، يدلس في المبيع أو في السلعة ويظهره على غير ما هو عليه ليزيد في ثمنه. قال كتصرية وتسويد شعر جارية. تصرية الإبل أو الغنم يعني جمع اللبن في الضرع، يربط ضرع البهيمة أو يتركها أياما لا تحلب حتى يمتلئ الضرع باللبن، فيظن المشتري أن هذه عادتها فيها اللبن الكثير، فلما يحلبها أول مرة ثم المرة الثانية لا يجد فيها نصف الكمية هذه، فيكون له خيار التدليس. دلس البائع بتصرية الغنم أو تصرية الإبل كما سيأتي معنا في الحديث، كتصرية وتسويد شعر جارية، يعني جارية وكبيرة في السن وشاب شعرها، فيصبغ شعرها ويظهر أنها شابة وأنها قوية، و أو تسويد شعر العبد أيضا حتى يظهر قويا وشابا، فهذا تدليس. فعل في السلعة شيئا يظهره على غير حقيقته ليزيد في ثمنه، فإن ثمن الجارية الشابة ليس كثمن الكبيرة. تسويد شعر جارية، فللمشتري هنا الخيار، الخيار يقولون للمشتري الخيار ولو حصل التدليس بغير قصد من البائع. قد يحصل التدليس بغير قصد من البائع كحمرة وجه الجارية لخجل. هو ما حمر وجهها، هو لما جاء يبيع الجارية فمن خجلها احمر وجهها، فزاد المشتري في ثمنها. هذه صاحبة الخد الأحمر، حمرة الخدين. فلما ذهبت إلى بيته وارتفع خجلها لم يجد بها تلك الحمرة، فهذا التدليس لم يقصده البائع، وزاد المشتري في الثمن لأجل هذه الصفة التي لم توجد بعد، فله الخيار كحمرة وجه الجارية لخجل. فيثبت خيار التدليس لدفع الضرر عن المشتري، حتى ندفع الضرر. إذن حتى ولو لم يقصد البائع التدليس فإن الخيار يثبت، هذا خيار التدليس. المؤلف رحمه الله يقول: وخيار غبن وعيب، وسيأتي العيب، وتدليس، أي هذه الأنواع الثلاثة، خيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب الذي سيأتي، كلها على التراخي. على التراخي أي ليست على الفور، يعني لو علم العيب ثم لم يطالب بالفسخ أو لم يتكلم مباشرة لا يسقط خياره، أو لو علم بالتدليس لا يسقط خياره، هو على التراخي، لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. حتى لو تأخر، يعني لا يقال له لما اكتشفت التدليس لما لم تتكلم، نقول الخيار ثابت له لأن هناك ضررا متحققا فنريد أن ندفعه. ما لم يوجد دليل الرضا، يعني هو تأخر في الكلام لكن لم يفعل شيئا يدل على رضاه بالسلعة، ما لم يوجد، إن وجد دليل على الرضا فلا خيار له. الدليل على الرضا كبيع السلعة، يعني هو قام فباعها كبيع أو إجارة أو استعمال السلعة لغير التجربة عالما بعيبها. لو استعملها لغير التجربة، يعني اشترى سيارة مثلا فعلم بعيبها ثم استعملها، بدأ يركب السيارة لمدة أسبوع بعد أن علم بالعيب، فنسأل لما استعملها؟ إن قالوا هذا استعمال للتجربة حتى يتأكد منها فلا بأس، لم يسقط خياره. إن كان هذا الاستعمال زائدا على استعمال التجربة، التجربة مثلا تحتاج إلى يوم فقط، فاستعملها استعمالا زائدا على ما على التجربة، فهذا دليل على ماذا؟ على رضاه بالعيب، فيسقط خياره. إذن الأصل في هذه الخيارات أنها على التراخي. ما لم يدل دليل على رضا البائع أو المشتري، ما لم يدل دليل على الرضا بماذا؟ بالعيب، كأن يبيع السلعة أو أن يؤجرها أو أن يستعملها لغير التجربة وهو عالم بعيبها، إلا في تصرية فثلاثة أيام. يعني التصرية مستثناة، الأشياء الأخرى هي على التراخي حتى لو بقي أسبوعا، بقي أسبوعين ولم يطالب ولم يدل الدليل على الرضا فخياره قائم. التصرية خياره محصور بثلاثة أيام للحديث. الحديث يقول لا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها يعني من اشتراها من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. حلبها أول مرة ثم تبين له فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. إلا في تصرية فثلاثة أيام تحسب هذه الثلاثة منذ علم بأن الأمر فيه تدليس فله ثلاثة أيام. يخير بين ماذا؟ بين إمساك أن يمسك الشاة بلا أرش، علم أنها ليس فيها ذاك اللبن، لكن مخير بين إمساك بلا أرش وبين أن يردها مع لبنها إن بقي بحاله. قد يحلب اللبن ولا يشربه، أبقاه كما هو، فيرد الشاة مع لبنها إن بقي بحاله، أو يرد الشاة مع صاع من تمر بدل اللبن. يعني هو لما حلب الشاة شرب لبنها أو أتلف لبنها أو أعطاه لغيره، المهم أن اللبن ليس باقيا على حاله، فيرد الشاة وصاعا من تمر. فإن لم يوجد التمر فقيمته موضع العقد، قيمة في مكان العقد. قد يكون في بلد ليس فيها تمر، يرد الشاة وقيمة الصاع في ذلك الموضع الذي تم فيه العقد. إذن هذه الخيارات على التراخي، ما لم يوجد دليل على الرضا إلا في التصرية فإن الخيار مقيد بثلاثة أيام بعد علمه بالتدليس. الخيار الخامس قال المؤلف وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته. خيار العيب ضابطه أمران، ما ينقص القيمة مثل ما مثل المؤلف كمرض، وهذا الأول ما ينقص القيمة، والثاني نقص العين سواء أنقص ذلك القيمة أو لم ينقصها. نقص العين كما مثل له بفقد عضو وزيادة عضو، يعني مثلا لنفرض أن هذا مقطوع الأصبع، هذا نقص عين، عبد مقطوع الأصبع هذا نقص عين، هذا يوجب خيار العيب حتى ولو كان هذا النقص لا ينقص القيمة. الخصاء مثلا، خصاء البهائم هذا نقص عين وهو عيب، حتى لو كانت القيمة تزيد به، أحيانا القيمة تزيد بالخصاء أو على الأقل لا تنقص. إذن ضابط العيب أمران، ما ينقص القيمة أو ما كان نقصا في العين نفسها ولو لم تنقص القيمة، كل هذا يعتبر عيبا. يعني مثلا اشتريت كتابا وفيه صفحة ناقصة مع أن القيمة عند الناس لا تنقص بهذا، فلك خيار العيب لأن هذا نقص في عين المبيع. خيار العيب ما ينقص قيمة المبيع كمرض الدابة وتلف السيارة مثلا، تلف تعرض السيارة لحادث ولو أصلحت، هذا ينقص قيمتها في عرف التجار. يعني قيمة السيارة التي أصيبت وأصلحت ليست كقيمة السيارة التي لم يجري عليها حادث، فهذا خيار عيب. إذا كان المشتري لا يعلم أن هذه السيارة تم إصلاحها أو تعرضت لحادث وتم إصلاحها، فهذا يعطيه ماذا؟ يعطيه حق الخيار، يعطيه حق الخيار. وفقد عضو وزيادته كالخصاء قلنا، ونقص الكتاب وزيادة أصبع أو أصبع زائدة أو أصبع زائدة. والعيب هذا الذي ذكرناه يحرم على البائع كتمانه بهذا الضابط، كل ما أنقص القيمة وكل ما كان نقصا في العين فلا بد من بيانه، يحرم على البائع كتمان العيب لحديث المسلم أخو المسلم، لا يحل ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، رواه أحمد وأبو داود والحاكم. لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، لا يحل حتى لو كانت القيمة لا تنقص بهذا العيب كما مثلنا، لابد أن يبين، لابد أن يبين. ومسألة بيوع السيارات هذه مسألة مهمة، وبعض الناس يقول كيف أخبر بالعيب والعيب قد تم إصلاحه؟ نعم تخبر، تم إصلاحه، تم التغيير، تم التبديل، والمكتوب سيأتيك أن تباع أو لا تباع، وتباع بكذا، هذا كله مقدر. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بغير ما أحل الله. قال فإذا علم العيب، إذا علم العيب، من الذي علم العيب؟ يعني هنا المشتري، وقد يكون البائع، قد يكون البائع، لأن لاحظوا دائما أشرنا من قبل أن الثمن ليس النقود فقط، الثمن قد يكون سلعة ويكون فيها عيب. يعني ربما باع الإنسان كتابا بكتاب، والبائع أخذ الكتاب فوجده معيبا، فإذا علم العيب البائع والمشتري، إذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. يعني هنا عبارة وأخذ ثمن، إذن هو يتكلم عن المشتري، لكن على كل الخيار هذا ثابت للبائع وللمشتري. إذا علم العيب خير بين أمرين، أن يمسك إمساك، أي إمساك السلعة المعيبة، ويأخذ أرش العيب أو ما يقابل العيب، وسنبين، أو رد وأخذ ثمن، يرد السلع المبيعة ويسترد ثمنه إن كان قد دفع الثمن. وعندما نقول أو رد، يرد السلعة أي مع نمائها المتصل لا المنفصل، لا المنفصل. مثال ذلك يعني اشترى شاة، اشترى شاة وبقيت عنده أسبوعا، خلال هذه الأسبوع أنتجت شاة أخرى، ثم تبين أن الشاة التي اشتراها هذه الأم معيبة، اشتراها هذه الشاة معيبة بها مرض، العيب لم يحصل عنده بل هي معيبة من قبل، يعني بها مرض قديم. فالآن هو مخير بين ماذا؟ بين إمساك هذه الشاة. أولا قبل أن نقول مخير بين ماذا، عندما اشترى ملك، ليس كذلك؟ ملك بمجرد العقد، ما دام ملك فالنماء المنفصل له، النماء المنفصل الذي حصل بعد العقد هو للمشتري، فالشاة المولودة هي له قولا واحدا، كما ذكرنا في خيار الشرط، حتى في خيار الشرط، وهنا كذلك الشاة المولودة هذه له. طيب هو مخير بين ماذا إذن؟ بين أن يمسك الشاة المعيبة ويأخذ أرش العيب، وبين أن يرد الشاة المعيبة بنمائها المتصل، إن كانت سمنت مثلا لكن ليس بنمائها المنفصل، يبقى النماء المنفصل له. فيعني هو استفاد، سبحان الله، استفاد الآن ماذا؟ استفاد الشاه المولودة هذه، ولأن الخراج بالضمان، هي قد تموت عليه في وقت تملكه، ربما تموت فيتحمله هو. وسنستثني شيئا في مسألة إذا كان البائع يعلم بالعيب وقد دلسه، لكن الأصل أن الخراج بالضمان، كما أن هذه اشتراها هي ملكه وضمانه، وإذا ماتت تموت عليه، فكذلك له خراجها نماؤها المنفصل. إذن هو مخير بين أمرين، بين إمساك مع أرش. الأرش هذا هو قسط ما بين قيمته، قيمة المبيع صحيحا ومعيبا من ثمنه، هذا التعريف المختصر. الأرش قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا من ثمنه، أو مأخوذا من ثمنه. كيف نحسب الأرش؟ ننظر في قيمة المبيع وهو صحيح، وقيمة المبيع وهو معيب، وننظر في الثمن الذي جرى عليه العقد، ونجري معادلة. وسبقت الإشارة إلى شيء من هذا، نفس الطريقة تقريبا في تفريق الصفقة، باع شيئا معلوما ومجهولا. ونبهنا وننبه أن القيمة غير الثمن، ودقق في التعبير. الثمن ما جرى عليه التعاقد بين الشخصين، القيمة قيمته عند الناس، قيمته في السوق. فنحن هنا الآن شاة مثلا بيعت بكم؟ بعشرين، هذا الثمن، ثمنها عشرون. ولكن لما اكتشفنا أنها مريضة، فهذا عيب، عيب قبل العقد، أردنا نحسب الأرش، فنسأل الناس كم قيمتها صحيحة؟ قالوا قيمتها صحيحة 15. لاحظوا الثمن كم؟ 20. قيمتها صحيحة 15، والثمن 20 هذا لا تقل هذا غبن، لأنه قد يكون خارج من الأشياء الثلاثة، رجل استعجل فاشترى. طيب قيمتها صحيحة 15، وقالوا قيمتها معيبة 12. فنقسم، نجعل نقسم القيمة المعيبة على القيمة الصحيحة، فبينهم كم؟ نقص، نقص بالثلث بين 12 وبين 15 ثلاثة. الثلاثة هذه هي تمثل الخمس، عفوا، خمس القيمة الصحيحة، نقص بالخمس. فنأخذ هذا الخمس من الثمن، ننقص الخمس من الثمن. الثمن كم؟ 20. فخمس العشرون كم؟ لا، خمس العشرون أربعة، نحذف الأربعة ويصير الثمن 16. يعني لو أردت أن تحسب الثمن الصحيح، ممكن تعمل هذه المعادلة السهلة، تقول القيمة المبيعة، القيمة المعيبة على القيمة الصحيحة في أو ضرب الثمن، يخرج لك 16. كيف؟ القيمة المعيبة 12 على القيمة الصحيحة 15 في 20، تخرج لك 16، صح؟ 12 على 15 لو اختصرت يصير 4 على 5، و5 تختصرها يصير 20، 4 في 4 على 16. ولو حسبت كما يقول الشراح بهذه الطريقة، تقول الفرق بين المعيبة والصحيحة 3، وهذه الثلاثة تمثل ماذا من 15 من القيمة الصحيحة؟ تمثل 5 القيمة الصحيحة، فننقص من الثمن الخمس، ننقص 4 من الثمن. فإذا صاحب الخيار، خيار العيب، مخير بين الإمساك مع أخذ الأرش، وبين رد السلعة وأخذ الثمن. الثمن الذي دفعه يأخذه. هنا مسألة جميلة أشرنا إليها في الدرس الماضي في قضية أخذ الثمن هذه. الرجل الآن رد الشاه، قال ما أريد الشاه، وأعطني العشرين التي دفعتها. في قولنا أخذ الثمن، حتى لو كان المشتري قد أبرئ من الثمن، أو أهدي له فإن له أن يطالب بالثمن. يعني لو أن البائع باعه الشاه بعشرين ثم بعد يوم قال له أبرأتك من العشرين، لا أريد منك شيئا، أو أهديت لك العشرين هذه التي في ذمتك، ثم هذا المشتري علم العيب فقال أنا أختار أن أرد الشاه وأخذ الثمن. أي ثمن؟ الثمن الذي استقر عليه العقد وهو كان وهو عشرون، حتى لو كان قد أبرئ منه أو أهدي إليه، يقول له أعطيني عشرين. لا، موضوع الخلق هذا موضوع آخر، هذه حقوق وحقه، ثم هنا ممكن يتبرع له يكون كافأة، لكن هذا حقه أن يرد السلعة ويأخذ الثمن حتى لو كان قد أبرئ من الثمن أو وهب له. طيب، قال وإن قال وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش. احنا قلنا عندنا خياران، انه الأرش مع الإمساك أو الرد. طيب لو تلف المبيع ماذا ترد؟ يعني أخذ الشاه هذه فأكلها، ذبحها وأكلها، ثم قال قد كان بها عيب، كان بها عيب، هل هو مخير الآن بين الإمساك مع الأرش أو الرد؟ خيار الرد هذا أصبح معدوما. إذن يتعين ماذا؟ أن يأخذ الأرش، يعتبر كأنه أمسكها، وأن يأخذ الأرش. أعتق العبد، هو اشترى عبدا ثم أعتقه، الآن لا يستطيع أن يرده، ثم شاهد العبد هذا المعتق فوجده ناقص إصبع، قال هذا العبد كان معيبا، كان معيبا. هو مخير بين ماذا؟ بين الإمساك مع الأرش وبين الرد. الرد هنا ممتنع لأنه قد أعتق، فيرجع إلى البائع ويقول أعطيني الأرش وكأني أمسكته. هنا تلف المبيع، تلف المبيع قد يتلف بفعل المشتري كمثال الأكل، وهنا سيأخذ الأرش، لكن قد يتلف بغير فعله كما لو مات. عايزين نريد أن نقيد المسألة هذه، إن تلف بغير فعل المشتري كما لو مات أو أبقى العبد ما أعتقه، لا بل فر. والنقطة الثانية، وكان البائع عالما بالعيب، تلفت بغير فعله، ماتت الشاة، ماتت الشاة، فلما ماتت علمنا أن بها مرضا عضالا، وعلمنا أن البائع كان يعلم بالعيب، تبين أن البائع كان عالما بالعيب وكتمه، فيذهب ما تلف على البائع وليس على المشتري. إذن عندنا في مسألة التلف مسألة مهمة، نقول التلف نوعان، تلفت بفعل المشتري كما لو أكلها فهنا يرجع فقط بالأرش، تلفت بغير فعل المشتري كالموت وكان البائع عالما بالعيب وكتمه، فإنها تتلف على من؟ على البائع وليس على المشتري، فيرجع ويقول خذ شاتك الميتة هذه أعطيني الثمن، أعطيني الثمن، يرد للمشتري جميع ما دفعه. هذه مسألة مهمة، عاقبناه بنقيض قصده وشددنا عليه لأنه كان عالما بالعيب وكتمه. إن تلف مبيع أو أعتق ونحوه، كما قلنا لو أكله أو، المهم أنه ما يمكن أن يرده، تعين أرش، واستثنينا مسألة إذا تلف بغير فعل المشتري مع علم البائع بالعيب. قال وإن تعيب أيضا. تعيب يعني هو مبيع به عيب ثم تعيب عند من؟ عند المشتري، أصبح فيه عيبان، عيب قديم وعيب جديد عند المشتري، ماذا سنفعل؟ يعني مثلا هو اشترى العبد فرأى أن إصبعه ناقصة، ثم أنه قطعت إصبعه أيضا عند المشتري، طب ماذا سيفعل؟ هل يقول أرد العبد؟ فإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش، وهذا واضح، يأخذ أرش ماذا؟ العيب الأول، يأخذ أرش يعني خير بين الإمساك ويأخذ أرش العيب الأول، وخير بين ماذا؟ ورد، يرد العبد ولكن ماذا؟ ورد مع دفع أرش، أي أرش العيب الثاني الذي حصل عنده ويأخذ ثمنه. يعني هو كالقاعدة المعلومة، يخير بين أمرين، الإمساك ويأخذ الأرش والرد، لكن هنا أضفنا إذا رد العبد رد معه أرش العيب الذي حصل عنده، أي عند المشتري. شوفوا هذا عدل ظاهر، عدل ظاهر بين، ومع دفع أرش أي أرش للعيب الذي حدث عنده ما لم يكن البائع قد دلس. هذه نقطة أيضا مهمة، ما لم يكن البائع قد دلس يعني كتم العيب الأول فلن نعطيه أرش العيب الثاني. إذا نحن استفدنا في مسألة إذا كان البائع كتم، استفدنا مسألتين، مسألة إذا هلك، هلكت السلعة تلفت بغير فعل المشتري، تلفها على من؟ على البائع. ومسألة أنه لو تعيبت عند المشتري فللمشتري أن يردها دون أرش، هذا مبني على ماذا؟ إذا كان البائع يعلم العيب وكتمه فأتلفنا المبيع عليه، وأيضا حرمناه من أرش العيب الثاني، أو بمعنى رددنا عليه السلعة مع كونه حصل فيها عيب جديد، مقابل ماذا؟ مقابل كثمانه وتدليسه. إذن المؤلف يقول وإن تعيب أيضا، أي تعيبت السلعة وهي أصلا معيبة، خير فيه بين أخذ أرش أن يمسك السلعة عنده ويأخذ أرش العيب الأول، أو قال ورد أي يرد السلعة مع دفع أرش، ونقول هنا أي أرش العيب الثاني، ما لم يكن البائع قد دلس فلا يأخذ أرشا ويأخذ ثمنه، أي المشتري، المشتري في حال رد السلعة فإنه يأخذ ثمنه الذي كان قد دفعه. قال وإن اختلف عند من حدث، اختلف أي البائع والمشتري عند من حدث، أي عند من حدث العيب، فقول مشتر بيمينه. نحن نقيد أولا، نقول اختلف عند من حدث مع احتمال قول كل منهما. لماذا قلنا هذا؟ لأنه إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما عملنا به، إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما عملنا به. سأعطيكم مثالا، كالإصبع الزائدة والجرح الطري. لو كان العبد به إصبع زائدة، هنا هل يحتمل اختلف الآن عند من حدث العيب؟ هل هنا يحتمل قول أحدهما، قول كل منهما، أو هنا قول أحدهما هو الصواب؟ هنا لا يحتمل إلا قول أحدهما، وهو قول من؟ المشتري الذي يقول أنا اشتريته هو بإصبع زائدة، هذا مخلوق بإصبع الزائدة. طيب الجرح الطري، جاء المشتري الآن وقال أنا أريد أن أرد العبد هذا، ده فيه مجروح، فرأينا الجرح طريا، هنا هل يحتمل إلا قول البائع؟ لا يحتمل إلا قول البائع. البائع ماذا يقول؟ يقول حدث عندك. لكن المسألة المؤلف افترضها في إذا احتمل مع احتمال قول كل منهما، احتمال قول كل منهما. يعني مثلا اشترى عبدا او نقول اشترى سيارة فاذا بها اذا بها مثلا ضربة مثلا في جانبها، في هذه الضربة اختلف الآن، قال البائع بل هذه ما كان فيها العيب، هذه حصلت عندك، وقال المشتري بل اشتريتها كذلك حصلت، يعني العيب قديم، ألا يحتمل القولين؟ يحتمل، يعني ليس كالجرح تعرف أنه طري أو قديم، هذه خبطة قد تكون قبل البيع وقد تكون بعد البيع. إذن إن اختلف عند من حدث العيب مع احتمال قول كل منهما فقول مشتر بيمينه، نقدم قول المشتري ويحلف أنه اشتريتها وبها العيب. لماذا قدمنا قول المشتري؟ لأنه ينكر، ودائما نحن اليمين مع المنكر، ينكر قبض الجزء الفائت، لو كان مثلا شيء ناقص مثلا ينكر، ولأن الأصل عدم العيب. لكن في المسألة الأولى إذا لم يحتمل إلا قول واحد منهما فالقول قوله بلا يمين لا يحلف. في مسألة الأصبع الزائدة نقول القول قول المشتري ولا يحلف، في مسألة الجرح الطري القول قول البائع ولا يحلف، هنا إذا احتمل هذا وهذا يحلف المشتري أنه اشتراه وما به عيب ويثبت له الخيار حينئذ، إن حلف ثبت له الخيار إما أن يمسك مع الأرش وإما أن يرد السلعة. الخيار السادس قال وخيار تخبير ثمن، خيار التخبير أو التخبير بالثمن، التخبير يعني الإخبار، خيار الإخبار بالثمن، أي إذا أخبر البائع بالثمن بخلاف الواقع. ما معنى أخبر بالثمن؟ بالثمن الذي اشترى به السلعة، البائع اشترى السلعة ثم باعها، وهل البائع يلزم أن يخبر المشتري بالثمن الذي اشترى السلعة به؟ عندنا البيوع نوعان، بيوع المساومة وبيوع الأمانة. بيوع المساومة ليس لك علاقة بالثمن الذي اشتريت به السلعة، أنا أبيع لك الآن السلعة هذه بمئة، ما لك علاقة أنا اشتريتها بتسعين أو بثمانين، هذا بيوع المساومة، هذا الأصل في البيوع. وعندنا نوع آخر يسمى بيوع الأمانة، وهو بيوع خاصة مبنية على معرفة الثمن الأصلي، الإخبار بالثمن، وهي أربعة أنواع: المرابحة وفي مقابلها الوضيعة والتولية والشركة. المرابحة أن يبيع السلعة بثمنها الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم، فهنا نبني على الأمانة، لابد أن يخبر، يقول اشتريتها بمئة وأنا أبيعها لك بمئة وعشرة أو بنسبة 10% لا بأس، يعني هناك من كره هذا، لكن في النهاية الثمن معلوم الآن. فبيع المرابحة مبني على الصدق في الإخبار بالثمن. بيع الوضيعة قال هو أن يبيعها بالثمن ونقص معلوم، يقول اشتريتها بمئة وسأبيعها لك بتسعين أو بنقص 10. بيع التولية أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به، مبني على الصدق، اشتريتها بمئة وأبيع لك بمئة، وهذا جائز، كل هذه البيوع جائزة، نبيع مرابحة، نبيع وضيعة، نبيع تولية. الشركة الشركة بيع بعض السلعة بقسطه من الثمن، يعني أنا مثلا اشتريت قطعة أرض فأريد أن تكون شريكا معي فأقول لك أنا سأبيعك ربع الأرض بربع الثمن. هنا أخبرك بماذا؟ بالثمن، بيع بعض المبيع بحظه أو بقسطه من الثمن. اشتريت قطعة أرض وسأبيعك نصفها بنصف الثمن، وله أن يبيع بغير هذا، له أن يبيع مساومة، لكن إن يجعله شريكا معه فهنا مبني على الأمانة. هذه بيوع الأمانة الأربعة، ويشترط في هذه البيوع علمهما بالثمن أو يقال برأس المال، يسمونه رأس المال. فخيار تخبير ثمن إنما يكون في هذه الأشياء الأربعة أو في العنوان الرئيس في بيوع الأمانة. فمتى بان أكثر مما أخبر به، متى بان أكثر من الواقع؟ هو أخبر بالثمن، متى بان أكثر؟ لا بس احملها على هذا المعنى، لأن الخيار حتى للبائع. متى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا؟ متى بان أكثر؟ متى بان الثمن الذي أخبره به أكثر من الثمن الحقيقي؟ كذب الرجل مثلا، نحمل هذا المحمل الواضح الصحيح. الرجل كان قد اشترى السلعة بـ90، ولكن لما أراد أن يبيعها مرابحة قال له سأخبرك بالثمن وتزيد لي 10. الثمن 100 وتزيد 10، فهو بـ110. كذب، الثمن 90. متى بان أكثر؟ أي متى بان أن ما أخبر به أكثر من ماذا؟ أكثر من الثمن الحقيقي الذي اشترى به. هنا سيثبت للمشتري خيار تخبير الثمن. متى بان أكثر؟ أو أنه اشتراه مؤجلا. من أنه هذا الضمير؟ أنه اشتراه مؤجلا، أي أن البائع هو في الحقيقة اشترى السلعة بـ100، ولكن لماذا كانت بـ100 وهي في الواقع بـ90؟ لأنه اشتراها مؤجلة ولم يخبر. والعادة أن الشراء بالسعر بالمؤجل يكون أزيد من السعر الكاش أو السعر الحال، فهو خدع المشتري لما قال له اشتريته بـ100. صادق اشتراها بـ100، لكن اشتراها بـ100 مؤجلة، اشتراها بـ100 مؤجلة، ولو اشتراها بثمن حال اشتراها بـ90. إذن لاحظوا، أو أنه اشتراه مؤجلا ولهذا زاد السعر. كل هذا يرجع إلى قضية أن السعر الذي أخبر المشتري به غير حقيقي، إما أن هناك كذب، وإما أن هناك تحايل، مجاملة، محاباة. افرض أن هذا الرجل حاب هذا البائع، حاب من باع له أولا، قال أو ممن، هذا المثال، أو ممن لا تقبل شهادته له، تبين أن البائع كان قد اشترى السلعة من أبيه أو أمه أو زوجته أو ولده. عندما يشتري الإنسان من هؤلاء الذين لا تقبل شهادته لهم قد يحابيهم. صحيح أنه اشترى السلعة بـ100، لكن ثمنها في السوق 80 فقط. لماذا اشتراها بـ100؟ لأنه اشتراها من أبيه فأكرم أباه. فعليه هنا ماذا؟ إذا أراد أن يبيع عليه أن يبين، يقول نعم ثمنها 100، قد اشتريتها من أبي. فيفهم المشتري أن الأمر قد يكون فيه محاباة فيبحث. إذن قال أو ممن لا تقبل شهادته له، فيرتفع الثمن عادة وتحصل المحاباة. أو بأكثر من ثمنه حيلة، يعني البائع في المرابحة أو في التولية كان قد اشترى السلعة بأكثر من ثمنها تحايلا. ما مثال التحايل هذا؟ قالوا رجل عنده دكان يملكه وفيه موظف، فيه موظف، فأن يبيع، أن يبيع هو عنده سلعة مثلا بمئة، أن يبيع هذه السلعة لدكانه ثم يشتريها من الدكان بمئة وعشرين، والنفع راجع له في النهاية، اشتراها بمئة وعشرين، ثم لما يأتي يبيعها مرابحة أو تولية يقول للمشتري الجديد لقد اشتريتها بمئة وعشرين. فهذا في الحقيقة اشترى السلعة، البائع هذا المحتال اشترى السلعة بأكثر من ثمنها تحايلا، حتى يخدع، حتى يخدع المشتري الجديد ويقول له اشتريته بمئة وعشرين وهو صادق، لكنه ماذا فعل؟ اشتراها من جهة يعود النفع في هذه الصفقة عليه، يعود النفع منها عليه. ومثل ابن بدران لمثال الحيلة هذه في الحاشية بأن بعض التجار يشتري الشيء بمئة ثم يعرضه للبيع من جيرانه فيزيدون فيه عشرين مثلا، اشتروا بمئة وعشرين ثم إذا جاء مشتر حلف له أنه اشتراه بمئة وعشرين، وقال هذا منتشر. طيب، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، باع بعض المبيع بقسطه من الثمن وليس المبيع من الأشياء المتماثلة، يعني مثلا لنقل مثلا قطعة أرض ليست متماثلة، جانب منها من جهة الواجهة الشارع وجانب من الداخل، فهو اشترى قطعة أرض هذه مئة ألف ثم باع نصفها، باع نصفها بكم؟ بثلاثين ألف مثلا، لأن هذا نصف داخلي، فلما يبيع بعد ذلك لمشتري آخر يقول له الثمن كان مئة وأنا بعته نصف هذه الأرض، لأن أشياء غير متماثلة، فالمشتري قد لا يرضى به إذا علمه. نريد أن نصحح المثال هذا في قضية الأرقام، فلا بد أن يبينه ولا يقول إن الثمن كان كذا، أي بإسقاط ثمن ما باعه من المبيع. المثال هذا ما يبدو لي أنه مستقيم. هو باع جزءا من الأرض، فلا يكفي أن يقول، لا يكفي أن يسقط الجزء الذي باعه ويقول مثلا أنا الآن يشكل علي، هو باع الشيء الأفضل أو الشيء الأردى، حتى نمثل مثلا صحيحا، باع البخس مثلا، باع الجزء الأردى بكم؟ بخمسين، وبقي الجيد، فلما يأتي المشتري يقول له ماذا؟ ليس كذلك، ليس كذلك، هو سيخبره في الحقيقة، يعني إن كان مثلا باع بثلاثين سيخبره أن الجزء الباقي ثمنه سبعون، ثمنه سبعون. نعم، هو قد يكون هذا الرجل باع الشيء الجيد وباعه بسعر أقل، باعه بسعر أقل، فلا يكفي أن يقول، يعني مثلا في هذا المثال نصحح المثال، نقول هذه الأرض باع منها نصفها الجيد وباعه بخمسين، لنقول باعه بخمسين، فلما أراد أن يبيع النصف الرديء لمشتر آخر يقول له هذا ثمنه 50 وناس أربحوا منك كذا. ثمنه 50 هذا فيه تدليس على المشتري، لأن يعني المشتري لو علم بأصل القضية وأن الثمن كان 100 وأنه ذهب الجزء الجيد ب50 والجزء الرديء ب50 لن يرضى، لابد أن يبين له. كان المفترض في مثل هذه الصفقات أن الجزء الرديء يكون أقل من الجزء الجيد، فهو صادق في الإخبار لأنه حذف الثمن الأول وأخبر بالباقي 50، لكن لم يخبر بأصل الفعل أنه باع بعضه بقسطه أو بجزئه من الثمن. فإذا لم يبين ذلك المؤلف يقول فلمشتر الخيار، يعني الخيار بين الرد وبين الإمساك. هذا ما ذكر المؤلف هو خلاف المذهب. المذهب أن الزائد على رأس المال يسقط، يعني لا خيار للمشتري، الزائد على رأس المال يسقط، ويسقط قسطه من المرابحة. لو كان مثلا قال له 10% لما يكون السعر 100 سيأخذ 10، لكن لو كان 90 سيأخذ 9، والمشتري يأخذه بما بقي من الثمن، يعني يسقط الزائد. وفي مسألة التأجيل يؤجل الثمن في المؤجل ولا يكون للمشتري خيار، ولا يكون للمشتري خيار، لأن الإسقاط والتأجيل، لأنه بالإسقاط وبالتأجيل قد زيد خيرا. نحن في المؤجل قلنا الرجل أخبر أن الثمن 100، ولكن تبين أن 100 هذه كانت مؤجلة، والآن هو يبيعه مثلا تولية 100 أو يبيعه برابحة 110، نقول يثبت التأجيل للمشتري منه ما دام ذاك قد اشتراه مؤجلا بثمن 100، فيثبت التأجيل للمشتري. نقول له أنت تشتريه تولية 100 ولكن 100 مؤجلة ولا خيار لك. فالمذهب يقول إنه لا خيار للمشتري، يثبت له الأجل ويسقط الزائد من الثمن ويسقط قسطه من المرابحة ومن الوضيعة. يعني مثلا لما كذب عليه كان اشتراها 90 وزعم أنه اشتراها 100 وكان سيأخذ 10%، يعني 110، لما تبين أنها 90 نسقط 10 الزائدة. نقول له أيها المشتري الثمن 90 والنسبة 10% من 100 كانت 10، أما من 90 فكم؟ 9. إذن تشتريها 99 وليس 110 ولا خيار لك. فبالإسقاط، بإسقاط الزائد وبتأجيل المؤجل قد زدنا المشتري خيرا، زدناه خيرا، وبهذا لا خيار له. إذن المؤلف يقول هناك خيار بين الإمساك وبين الرد، والمذهب في هذه الأشياء الأربعة أنه لا خيار، لا خيار في هذه الأشياء الأربعة. إذا بان أكثر أو اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته أو بأكثر من ثمنه أو باع بعض قسطه، كل هذه الأشياء نسقط الزائد، وفي المؤجل نعطيه الأجل. النوع السابع قال، طبعا عندنا في هذه المسألة جزئية يسيرة، لا تقبل دعوى بائع غلطا إلا ببينة. اكتب الجملة هذه، لا تقبل دعوى بائع غلطا إلا ببينة. يعني هذا الرجل الذي السلعة كانت 90 ثم باعها 100، هو قال أنا أخطأت في الإخبار بالثمن. يعني نمثل مثالا، هو الآن قاله، دعنا من الأمثلة السابقة، قاله الثمن، الباع يقول إن ثمنها 100 وأبيعها لك مرابحة بزيادة 10 أو 10%، ثم جاء فادعى الغلط وقال أنا لم أشتريها 100 بل 120 وتعطيني 10% من 120. لا يقبل لا تقبل دعوى بائع غلطا، أي في الإخبار بالثمن إلا ببينة. الأصل أنك تخبر بالثمن، هذا هو الثمن الذي اشتريت به. أراد أن يبيعه تولية مثلا، فقال اشتريتها بمئة وأبيعها لك بمئة، ثم جاء فادعى أنه غلط وأنه ما اشتراها بمئة بل اشتراها بمئة وعشرة، فيريد أن يأخذ عشرة، لابد أن يأتي ببينة. وإن الأصل أن نأخذ كلامه الأول. الخيار السابع قال: وخيار لاختلاف المتبايعين. نعم، دع الغلط، دع الخطأ. قال: أخطأت في الفواتير، نسيت المكتوب، ظننت أنه بمئة لكن حصل كلام فاتفقنا في النهاية على 110. دع الغلط في الإخبار، أنا أخطأت في الخبر، قلت لك 100 وليست 100 هي 110. يريد أن يزيد، لابد أن يأتي ببينة. خيار لاختلاف المتبايعين، قد يختلفان في الثمن أو في الأجرة كما سيذكر المؤلف. لاختلاف المتبايعين أو ورثتهما في قدر الثمن أو في الأجرة اختلفوا. يعني مثلا الآن أنا بعت لك الكتاب هذا قبل شهر، ثم جئت الآن وقلت لك أنا بعته لك بعشرة، اتفقنا على أن الثمن عشرة، وأنت تقول بل اشتريته منك بثمانية، اتفقنا على ثمانية، هنا حصل اختلاف في ماذا؟ في قدر الثمن. اختلف المتبايعان أو اختلف الورثة، جاء أبناء هؤلاء وأبناء هؤلاء فقالوا إن أباكم قد باعها لنا بثمانية، وأولاك يقولون بل باعها لكم بعشرة، اختلف في قدر الثمن، فنأخذ بقول من؟ ولا بينة. لو هناك بينة انتهى الأمر. ولا بينة. قال: فإن اختلف في قدر ثمن أو أجرة، وإن الأجرة من باب بيع المنافع، قالوا إن أباكم قد أجر الأرض هذه لنا بتسعين، قالوا بل أجرها لكم بمئة. ولا بينة. أو لهما، يعني لكل منهم بينة، فتتعارض البينتان وتتساقط، هذا عنده شهود وهذا عنده شهود، لا نأخذ بهذا لا بهذا. قال: حلف بائع، هنا التحالف، حلف بائع ما بعته بكذا، ما بعته بثمانية وإنما بعته بعشرة، ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري، ثم مشتري حلف المشتري ما اشتريته بكذا، ما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بثمانية. طيب، وقدمنا البائع لأن جانبه أقوى، ولحديث ابن مسعود مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. قول ما يقول صاحب السلعة يعني البائع قدم، أو يترادان. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. المؤلف يقول: ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. يعني نحن عندنا احتمالات، إن رضي أحدهما بقول الآخر فلا فسخ، أو نكل أحدهما يعني أبى أن يحلف وقر العقد كما هو فلا فسخ. يعني الآن حلف البائع ثم المشتري قال ما أحلف، فيقر العقد كما هو. حلف البائع فالمشتري قال رضيت بحلفه، فالعقد كما هو. متى يفسخ؟ إن حلف هذا وحلف هذا، هذا حلف ما بعته بثمانية وإنما بعته بعشرة، ثم حلف المشتري ما اشتريته بثمانية وإنما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بثمانية، هنا إذا تحالف سنفسخ. قال: وطبعا بعد التحالف إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر، بعد التحالف يفسخ العقد. وينبهون إنه لا يفسخ بمجرد التحالف، بل يفسخ بعد التحالف. يعني أنت حلفت الآن، أنت حلفت الآن أيكم الصادق؟ لا نعلم، فنفسخوا نفسخ العقد أو يترادان نفسخ العقد. قال لكل الفسخ أي بعد التحالف إن لم يرضى بقول الآخر. قال وبعد تلف يتحالفان أي يتحالفان أيضا، يعني السلعة تلفت واختلفوا في ثمنها، وهذا يحصل. يعني اشترى الرجل منه بقرة مثلا قبل شهرين والثمن مؤجل، ثم ماتت البقرة قبل أن يدفع له الثمن، فقال له أنا كنت اشتريتها منك ب8000، وقال البائع بل أن أنا بعتها لك ب10. هنا ما عندنا قضية أنه نفسخ ونرد، ماذا نفعل الآن؟ البقرة غير موجودة، ماتت. فيقول يتحالفان بعد تلف، يتحالفان يعني أيضا كما في المسألة الأولى، يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. يعني إذا حلف هذا وحلف هذا وفسخنا لا نقول يرد السلعة ويأخذ الثمن، السلعة غير موجودة، السلعة غير موجودة، فيغرم ماذا؟ يغرم قيمتها ويأخذ ثمنه. لاحظوا هو الآن لو كانت السلعة موجودة كان سيفعل ماذا؟ كان سيرد السلعة ويأخذ ثمنه، لأن السلعة غير موجودة فيرد قيمتها، وقلنا القيمة غير الثمن، قيمتها. فننظر أهل السوق يقولون كم قيمة البقرة هذه، هو اشتراها مثلا ب10 فيما يزعم، والثاني يقول أو اشتراها ب9 وهذا يقول ب10، فوجدنا أن القيمة 8. فطبعا أنا استغفر الله، ما يأخذ الثمن، ما في ثمن أصلا حتى يأخذه، هو يرد القيمة فقط، يغرم القيمة وليس هناك ثمن. نحن فسخنا يعني هو لم يدفع شيئا، هو لم يدفع ثمنا حتى يسترده. هما مختلفان في قدر الثمن. ولو كانت السلعة موجودة ما الذي كان سيحصل؟ كان سيرد السلعة وينتهي الأمر، ما في ثمن يسترده، ما دفع شيئا في المسألتين. فهنا بدل أن يرد السلعة التالفة سيرد ماذا؟ يرد قيمتها. يقولون حتى ولو كان البيع مثليا، حتى لو كان المبيع مثليا يرد القيمة. وعللوا قالوا لأن المشتري لم يدخل العقد على ضمانه بالمثل، فإنما يضمن هنا القيمة. فالحاصل أنه إذا اختلف أو اختلف ورثتهما في قدر الثمن أو في قدر الأجرة ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان فتعارضتا فيتحالفان، وبعد الحلف إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر نفسخ. ونفسخ ما معنى نفسخ الآن؟ أن المشتري يرد السلعة إن كانت باقية، أو يرد ماذا؟ قيمتها إن كانت قد ذهبت وتلفت. قال وإن اختلف في أجل أو شرط، هذا نوع من الاختلاف أيضا، اختلف في أجل أو شرط. اختلف في أجل كأن يقول المشتري أنا اشتريته ب10 لكن مؤجلة، ويقول البائع بل 10 حالة، ما اتفقنا على أجل. أو اختلف في شرط فيقول مثلا، يقول مثلا البائع أو يقول مثلا المشتري، يقول المشتري أنا، يقول البائع عفوا أنا بعت لك الدار بشرط أن أسكنها شهرا، هذا شرط صحيح. والمشتري يقول بل بعت بلا شرط، بعت الدابة بشرط أن أركبها إلى المدينة، فيقول المشتري ما كان هناك شرط. اختلف في أجل هل هو مؤجل أو غير مؤجل، اختلف في شرط وجوده وعدمه ونحوه كرهن أو ضمين الرهن من الذي يقول كان هناك رهن؟ البائع يقول أنا اشتريت أنا بعت لك لكن كان هناك شرط رهن أو ضمين ضامن. المشتري يقول لا. إذا اختلف في أجر أو شرط ونحوه كرهن أو ضمين فالقول قول من ولا بينة أيضا ولا بينة لأحدهما فقول ناف أي بيمينه قول ناف الذي ينفي لأن الأصل عدمه عدم الأجل عدم الشرط. يعني مثال الآن القول قول النافي بيمينه الآن البائع يقول له إنما اتفقنا على 10 ولكن حالة والمشتري يقول بل 10 كانت مؤجلة 10 اختلف في الأجل ولا بينة لأحدهما فالقول قول من ينفي من الذي ينفي هنا لا الذي ينفي البائع البائع ينفي الأجل البائع يقول لا ما كان هناك أجل فالقول قول البائع بيمينه يحلف أنه ما كان هناك أجل لأن الأصل عدم الأجل الأصل في البيع الحلول. طيب مثال اختلف في شرط قال البائع أنا اشترطت أن تبقى عندي الدار شهرا أن أسكنها شهرا قال المشتري لا ما كان شرط قول قول من؟ قول المشتري لأنه ينفي والأصل عدم الشرط أنت لم تثبت الشرط بالبينة فالأصل عدمه. إذن إذا اختلف في أجل أو شرط أو رهن البائع يقول أنا بعت لك بشرط أن ترهنني والمشتري يقول لا ما ثمة شرط فالقول قول المشتري هنا بيمينه القول قول ناف بيمينه لأن الأصل عدمه. أو عين مبيع يعني اختلف في عين مبيع أو قدره عين مبيع كأن يقول البائع بعتك هذا الكتاب فيقول المشتري بل بعتني هذا الكتاب نفرض مثلا كتاب له طبعتان مثلا فيقول له نحن وكان البيع مثلا بمئة فالبائع يقول إنما بعتك هذه الطبعة والمشتري يقول بل بعتني هذه الطبعة وبينهما تفاوت اختلف في عين المبيع. أو عنده شياه يعني أنت أحيانا تشتري وتترك السلعة أمانة فأنت اشتريت من الحظيرة شاه هذا يحصل في الأيام الأضاحي اشتريت بقرة ومشيت وتركتها عنده أمانة فلما جئت يوم العيد لتأخذها قال لك أبيعتك هذه الصفراء فتقول له بل اشتريت الحمراء فاختلف في ماذا؟ في عين المبيع. أو قدره قال مثلا أنا بعتك 3 نسخ بمئة جنيه والمشتري يقول لا بل أنت بعتني 5 نسخ بمئة جنيه اختلف في قدر المبيع. إذا اختلف في عينه أو في قدره فقول بائع البائع هنا يقدم يقال البقرة هذه الصفراء خذها دون. طيب قول بائع لماذا؟ لأنه في المسألة الأولى لأنه الغارم لأنه غارم دائما يقول القول هو الذي سيغرم يعني لو كانت مثلا هذه السلعة البقرة هذه مثلا أقل فهو سيغرم والأصل أنه لا يغرم إلا ببينة. دائما نقول الغارم يقدم قوله أنه سيغرم لأنه غارم وأما في المسألة الثانية فلأنه ينكر الزيادة والقول قول المنكر ينكر الزيادة هو يقول أنا بعت 3 نسخ والآخر يقول 5 هو ينكر الزيادة والقول قول المنكر كما قلنا لا بينة لأحدهما. إذن إن اختلف في عين المبيع فالقول قول البائع لأنه سيغرم وكل من يغرم فالقول قوله. واختلف في قدر المبيع فالقول قول البائع لأنه ينكر الزيادة والقول قول المنكر أي مع يمينه. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذه الخيارات 7 زاد هذا السطر قال ويثبت للخلف في الصفة. بعضهم يقول هذا خيار ثامن كما في المنتهى الخيار الثامن خيار الخلف في الصفة يعني اختلاف الصفة، اختلاف الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. وبعضهم لا يذكره نوعا من الخيار، إنما يذكره في شروط البيع كما تقدم. احنا قلنا في البيع اشترط العلم بالمبيع إما بالرؤية أو بالوصف، وقلنا يجوز أن تكون الرؤية متقدمة عن العقد بوقت يسير، والوصف فيما يصح فيه السلام. فلما أخذ السلعة تبين أن صفتها مختلفة إذا اشترى بالوصف أو برؤية متقدمة على العقد بزمن يسير، فوجد المبيع متغيرا عن الوصف أو عن الرؤية فله الفسخ. يثبت للخلف، يثبت الخيار للخلف في الصفة، اختلفت الصفة. كان مثلا طبعا هذا في السلع الموصوفة، في السلع التي بيعت بالوصف، وصفه له مثلا أن هذا العبد كاتب، فلما أخذه وجده غير كاتب فله الخيار. باع سيارة بالصفة، موديلها كذا وشكلها لونها كذا مثلا، فلما جاءت تبين أنها على غير الصفة فله الخيار. كذلك اشترى شيئا رآه مثلا قبل يومين، رأى الشاة قبل يومين، فلما وصلت إليه قال هذه ما هي التي رأيتها، يثبت له الخيار إذا اشترى بالوصف أو بالرؤية المتقدمة ثم وجده متغيرا عن ذلك فله الفسخ. إذن هذه أنواع الخيار السبعة: خيار المجلس والشرط والغبن والتدليس والعيب، ثم خيار التخبير بالثمن، وخيار اختلاف المتبايعين، وخيار الخلف في الصفة يعني اختلاف الصفة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.